الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لمعينين بجنة أو بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيدة ينبغي أن يعرفها المسلم وأن يعمل بها، فلا يجوز لأي أحد أن يشهد لغيره من الناس أن هذا من أهل الجنة ولا هذا من أهل النار إلا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إما بالجنة أو بالنار، فهذا نشهد كما شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، شهد لهم أنهم في الجنة، قال عمر في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر العشرة. وشهد كذلك لبعض الصحابة أنهم في الجنة كعكاشة بن محصن رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، وغيرهم بلال رضي الله عنه وخديجة رضي الله عنها وغيرهم ممن شهد لهم نفس، هؤلاء نشهد لهم أنهم في الجنة، كما أن النفس مشاهدة لبعض الناس أنهم في النار كذلك نشهد لهم، كأبي لهب هو في النار وفرعون وغيرهم ممن شهد. أما غير هؤلاء فلا نشهد لمعين بذاته فلان بن فلان أنه في الجنة ولو كان محسنا فيما نراه، يعني ولو كان أتقى الناس فيما نراه، نرجو له الخير، نحن نرجو للمحسن أن يكون من أهل، نرجو له، لكن لا نستطيع أن نجزم لأن في شيء لا نعرفه، أمور قلبية لا يستطيع العبد أن يعرفها إنما يعرفها الله عز وجل. كذلك نخاف على المسيء الذي إنسان يفعل المعاصي ويتعدى حدود، نخاف عليه أن يكون من أهل النار، لكن لا نستطيع أن نجزم ونقول أنه في النار، لأنه لعله تاب قبل الموت، لعله فعمل عملا صالحا غفر الله له به ذنوبه، لعل رحمة الله تداركت، نحن لا ندري. ولذلك يحذر العبد أن يطلق لسانه ويصير نفسه حكما على الناس يحكم عليهم فلان في الجنة فلان في النار فلان ملعون فلان، هذا من التعدي على حدود الله تبارك وتعالى وعاقبته يعني وخيمة. أذكر لكم بعض الأحاديث التي تؤصل لهذا الأمر، لأن عقيدة أهل السنة ليس عقيدة من جاءت من أهواء الناس وإنما مبنية على الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، عقيدة كلها صحيحة لأنها مبنية على القرآن والسنة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فرأى شابا فقال له رضي الله عنه وأرضاه يا يمامي، هو من اليمامة، لا تقولن لرجل أبدا لا يغفر الله لك ولا تقول له والله لا يدخلك الجنة أبدا. قال له احذر ان تقول الإنسان ربي ما يغفر لكش ولما يدخلكش الجنة، ولو فعل ما فعل احذر، قال له هذا الأمر ليس إليك. قال له فإحنا كثيرا ما يغضبنا الخادم ويغضبنا فلان، قل والله ما يغفر لك ربي. قال له احذر ان تفعل هذا. قالوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، زوج من بني إسرائيل كانوا خاوين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، واحد كان يعبد الله ويتقي الله قدر ما استطاع والآخر كان مسرف المعاصي، دير المعاصي بزاف معاصي بكل أنواعها. قال فأبصر المجتهد المذنب على ذنب فقال له أقصر، يعني هذا المجتهد اللي يعبد الله شاف خوه يدير في معصية وذنب من الذنوب، قال له أقصر يعني توقف، توقف عن هذا الذنب اتق الله، نصحه وأمره بالمعروف نهاه عن المنكر. فقال له المذنب خليني وربي، قال ما تخش روح فيا، هذه فعلها كثير المذنبين العصاة تيجي تعصيهم ما تخش روح فيا، انت لازم تستعد هذا الكلام خاطرش لو كان ما تستعدلوش تولي تغضب لنفسك وتنتصر لنفسك وتنسى أنك داعي من الدعاة إلى الله، تولي عوض باش تدعي ربي سبحانه وتدعي لنفسك وتنتصر لنفسك، وهنا ينقلب عليك الأمر، وهذا الشيطان الذي يريد يفسد عليك دينك. فقال له خلني وربي ان تحشرك فيه. قال وكان يعيد ذلك على هاي كل مرة يقول له، كل ما يلقى هي النبي يقول له، والآخر يقول له ما تخشرك فيه دائما. حتى وجده يوما على ذنب فاستعظمه، فلقاه مرة يدير معصية كبيرة، هذاك المطيع لله ما قدش يستحمل مش من كثرة شافه يفعل ذنب كبير، أمر عظيم، تعد كبير على حدود الله. فقال له ويحك أقصر، يعني يا فلان اتق الله، حبس ما ديرش هذا الفعل، الله لا يحب هذا الفعل، وربما يعني تموت وتندم، نصحه. فقال له ذاك المذنب خليني وربي أبعدت علي رقيبا. قال له مدخش رخ فيه، خليني مع الله يا خير ربي ولي حسبني. قال له مدخش رخ فيه، على ربي بعثك انت تعس فيه، أنا هذه خدمتك. هذا المذنب قال له، الأصل المذنب يقولش هذا الكلام، أصل المذنب يقول إن شاء الله ربي يهديني ويحاول يتقي الله، لكن هذه هي رتاو، قال له مدخش رخ فيه وش ربي يرسلها لي. والأصل هذاك اللي يدعاه يصبر، لأن الدعوة هذه كتدعي الناس، احذر تظن نفسك بلي كي تدعي الناس راح يردوك فوق راسهم، الا ظنيت هذا الامر راك مخطئ وغير حبس، ما تجيش هذا ماشي السوق تاعك، راه بدل خدمه خدمه اخرى، لان اللي يدعي الناس يعاديوه اكثر ناس يعاديوه. ولهذا الله عز وجل اول العلماء فرقوا بين الصالح والمصلح، الصالح الرجل الصالح الناس يحبوه، الصالح علاش؟ لان صالح في نفسه هو صالح ما يأذيش الناس، بصح الرجل المصلح أكثر ناس عاديوه، المصلح هو اللي يحب يسقم الناس هادو، يواجههم بالأخطاء تاعهم، قال تقول هذا حرام، هذا ما يجوش، هذا تفعلوا هذا المنكر، هذا طاعكم، يعني يكون عنده التعامل مع الناس. فالمصلح أكثر ناس يعادوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل ما يولي رسول كاش واحد كان يكره في مكة، كلهم يحبونه، جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، ما يعرفوا عليه الخير يحبوه، إنه لم يكن يتعرض لهم، كان صالح في نفسه. لكن لما ربي سبحانه قال لهم يعبدوا الله ولا يشركوا بالله شيئا، وجمعهم قال لهم يا بني عبد فلان، جمع اجتمعوا، قال لهم لو أخبرتكم أن عدوا أو جيشا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أو مصدقي، قالوا فوق لكم كاين جيش أو ملج راح يجمع عليكم، تأمني؟ قالوا له ما عهدنا عليك من كذب، سيدنا معلوم نأمنه لأنك الصادق. قالوا خلاص هم شهدوا عليه انه صادق ما يكذبش. قالوا فاني رسول الله اليكم، يعني ابو ضمعه نكشف. قال له ابو له تبا لك لهذا جمعتنا، مباشره قالوا عليه، لانه خلاص ولا مصلح، حبيبي نحيله من الفساد اللي هم ما يرضاوش، فانقلبوا عليه ويقولوا عليه كذاب ساحر مجنون، بعد ما كان هو الصادق كي كان قبل ما يدعوهم، لما دعاهم قالوا عليه. فالمصلح دائما نستعاديه، لان الحق هذا ما يقبلوش الناس. ولذلك إذا حبيت لمصلح أصبر، يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذه دعوة الأنبياء مملوءة بالمشاكل والصعاب، لكن العاقبة للمتقين. فلما دعا هذا الرجل قال له خليني وربي يعني أرسلت علي رقيبا، غضب هذاك الداعي، ذاك الرجل الصالح زعف، ما زعفش لله، زعف لنفسه الآن، مقالبة الأمور، هنا الشيطان وجد مدخلا ودخل له ديك الحمية تاع الجاهلية في قلبه، ولا ينفخ فيها، وانت راك تحوس له الخير، هو يسب فيك، هو كذا، ولا يدافع على نفسه. فقال له، وهذا هو الشاهد من الحديث، والله لا يغفر الله لك أبدا. بعدما كان داعم صار حاكما على الناس، بعدما كان يعلم الناس الدين ويريهم طريق الله، ولا هو يدخل النار ويخرج من النار ويدخل النار، ولا انتقل، ولا هو الرب، هذه من صفات الربوبية، الله هو الذي يحكم في عباده لا حكم غيره سبحانه وتعالى. فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. فعند ذلك بعث الله عز وجل ملكا فقبض أرواحهما، ماتوا للزوج قبض الله روح، واجتمعوا عند الله عز وجل بين يديه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى للمجتهد، ربي قال هذاك الرجل المجتهد اللي كان يعبد الله، أكنت عالما، يعني أكنت بعالما، أراك تعلم بلي الله يغفر ولا ما يغفرش لهذا الإنسان، تعدد يعني تعديت حدود تاعك. قال لو أن كنت قادرا على ما في يدي، يعني عندك قدرة على ما في يد الله، ربي يحب يدخل هذا الجنة أنت تقول ما تدخلوش وتنحي تدخلوا النار، واللي تتنازع الله في الربوبية، يعني بعد ما كان يدعو الله صار مشركا، في ربوبية اليد يريد أن يفعل ما يفعله الله وينازع الله في الحكم تاعه. انظر يعني الكلمة لما يقولها الإنسان وما يتدبرش فيها وما يخممش فيها وين توصله ويظنها بدي ما فعلواله هو هي كلمة أهلكته. ثم قال أن تحضر رحمتي على عبدي، والله رجل تمنع الرحمة تعيش توصل العباد تاعي، الله يريد يرحم فلان تدخل واله هذا ما يترحمش هذا يدخل النار، هذا يستحق النار لا يدخل الجنة، ربي يريد أن يدخل أن تدخل لا صوت منازع لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لذاك المذنب العاصي الذي عالم الله ما في قلبه وصح عاصي في ظاهره لكن في القلب كاين شيء نحن لا نعلمه، ولذلك نحن نحكم على الظاهر صح الباطن لا يعلمه إلا الله. فقال الله عز وجل لذاك المذنب الملائكة اذهبوا به إلى الجنة دخلوا الجنة، هذا اللي قال لما يغفرلوش أنا أغفرله لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقال للآخر ذاك اللي كان يدعو إلى الله لكنه أفسد عمله في آخر لحظة قال اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار مقالبة الأمور. احنا كنا نشوفه بلي هذا مطيع يدخل الجنة ولا عصي يدخل النار، هذه نظرة النظرة البشرية ضعيفة هذه، لكن الأمور عندي عند الله عز وجل تختلف. ولذلك الإنسان يفعل الطاعات ويخاف أن لا يقبل الله منه، نصلي ونصوم ونعبد وما نشركوش بالله ومع ذلك خايفين ما يقبلش الله منا، لأننا على بالك أنت راه العمل تاعك فيه رياء فيه شرك فيه شيء حاد لا تعرفه ولا راك دايره في قلبك وتفسد العمل وأنت لا تدري. وفي نفس الوقت الإنسان كيشوف أصحاب المعاصي يخاف عليهم لكن لا يستطيع أن يجزم، ربما يتوب قبل ما يموت، ربما ربي يغفر لهم، ربما يفعلوا حسنة ربي يكفر عنهم سيئات. مرأة ذكرها النبي زانية تفعل فاحشة جات تمر لقات كلب عطشان راح يموت بالعطش، كلب ماشي إنسان كلب، غابة هبطت للبير عمرت الماء بالهيداء تاعها وطلعت شربته هذا وش دار وهي زانية، شكر الله لها، الله شكر لها هذا الفعل لأن دارته لوجه الله، ما راي تريد من واحد يكرمها، ما راي تريد جاه، ما تريد من الكلب، شكون راح يكرم مع الكلب هذا ما شافها في الصحراء. فهذاك الفعل لما كان فيه إخلاص لله عز وجل الله علم صدقها أدخلها الجنة غفر الله لها. هذه الأحاديث نبي سنذكرهم لنا باش نعرف قدر أنفسنا ولا نتعدى الحدود، ومهما عملت من الطاعات الأمر بيد الله عز وجل. قال أبو هريرة في نهاية الحديث فوالذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق الدنيا هو آخرة، قال لهم قال كلمة هي الكتل الدنيا الآخرة تاعه، هذا الإنسان هي تغيب الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما العمل سبب لدخول الجنة ودخول الجنة برحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يدخلني عملي الجنة، ما تغطرش بلا أعمال صالحة تاعه، قل أن يصلي وندير وصوم يسأل الله أن يقبل لك بر، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك حديث آخر يبين هذا المعنى، يؤتى برجل يوم القيامة وله 99 كتاب كبير مد البصر مملوء بالمعاصي يحطهم له في الميزان، لما يوضع الميزان وميزان حقيقي له كفتان يحط له السيئات 99 كتاب ومد البصر تاع السيئات في كفة السيئات، يعرف اللي راح يعني يهلك يدخل النار، يقول له هل عندك حسنة نحطها في كفة الحسنة، يقول له ما عنديش، يقول له بلى عندك عندنا حسنة، يقول له الله عندك حسنة، يجي خرج له بطاقة مكتوب فيه لا إله إلا محمد رسول الله، عنده حسنة قال لا إله إلا محمد رسول الله، يقول له هذه البطاقة الصغيرة وش راح تدير مع الكتب هذه الكبيرة 99 كتاب، يقول له إنك لا تظلم احنا نحطوها في حسنات فعلت وزنت ما وزنتش هذاك أمرها، وإحنا هذا هو العدل لا يظلم أحد، فتوضع في كفة الحسنات. قال نفسه فطاشت السجلات يعني طارت السجلات من كفر ثقلت على لا إله إلا الله، احنا كلنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن كلنا توزن هذاك الميزان، لا هذا بعض الناس لا إله إلا الله تحمل ثقيلة لما لأن الله علم منهم صدق في قول لا إله إلا الله، علم منهم إخلاص في قلوبهم يقين بها ولو فعلوا المعاصي هذه لكنهم يعني غلبتهم أنفسهم فقط لكن في قلوبهم كان صدق، هذا الصدق لا يعلمه إلا الله، ولذلك نفعته هذه الكلمة طارت السجلات وغفر له هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احذر أن تحكم على الناس وتدخل الناس وتخرج الناس من الجنة أو من النار، ليس لك، أنت داعي إلى الله لتشوفه عصى الله تقول اتق الله فعل كذا فعل كذا، فمأمور بهذا الله. أما الحكم فليس لك أنت، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، أنت داعي إلى الله فقط. كذلك كان واحد الصحابي عبد الله اسمه، ويقال له يلقب حمار، عبد الله بن حمار، كان يشرب الخمر، يعني الخمر هذه غالباته، فيؤتى بنفسه فيجلده، يجلده على جسر شرب الخمر. وكان هذا الصحابي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه مزاح، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه يضحكه، فيه مزاح الناس. فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الخمر، وأتي به يوما كذلك شرب الخمر، جابه زد جلده النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أحد الصحابة قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، قال الله يلعنه، يجيبه بزاف يشرب خمر ويجلده ما حشهيته، لعنه الله. ومعروف أن الجلد هذا كي يجلده وكفر أنه يشرب الخمر، يعني كي واحد يشرب خمر ويجلده الحاكم خلاص هذا هو كفر الحد تاعه، يوم القيامة لا يحاسب على ذلك الفعل لأنه جلد عليه. هذه فائدة الأحكام الحدود أنها تكفر السيئات هذه. فقال لعنه الله أكثر ما يؤتى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يشرب الخمر. قالوا ما تلعنوش، ما تخرجوش من رحمة الله. قالوا ألا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، يعني أمر القلب تاعه يحب الله مؤمن، إنما هذه غلبته نفسه فقط، وإحنا نبقى معه بالنصيحة وبالحد حتى يتوب الله عز وجل، لكن ما يجعلكش هذاك الفعل دخلوا للنار وتخرجوا من رحمة الله. هذا أصل في هذا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص يعمل بعمل الصالح، الناس تشوفه يصلي يصدر غير أعمال، حتى ما يبقى بينه بالجنة غير ذراع، يعني 50 سنتيم ويدخلها. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، يعني المعاصي، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع هيدخلها. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني العبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم الله لك به حياتك. كاين إنسان حياتك في المعاصي، في آخر لحظات حياته وفقه الله للتوبة ولعمل صالح عامله عند موته فختم الله له بالحسنى. وفيه الناس ربما حياتهم قاعد يصلوا ويديروا الخير كذا فيما يظهر للناس، يعني قلوبهم هذه لا أعلم منها، ربما هو غاير ويعمل الصالح لكن قلبه فيه مرض لا أحد يعلمه، فيه كبر، فيه رياء، فيه إعجاب بالنفس، فيه استهزاء، يعني احتقار للخلق، أنا خير منهم أنا أصلي مجد، يعني فيه قلب حاجة نحن ما نعلمها، الله يعلمها. ولذلك هو في آخر حياته يظهر هذا الأمر عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذه الأحاديث وغيرها توجب على العبد أن يمسك لسانه. احذر واحد مسلم يموت يقول ما ترحمش عليه كما فعل بعض الناس، يقول ما ترحمش على فلان، من تكون أنت حتى تقول هذا الكلام؟ أصلا المؤمن كذا مات مسلم، أي مسلم مات مهما كان، أنت مطالب أن تدعو له، هذا حقه، تدعو له بالرحمة بالمغفرة، ولا يعني عزيت عليه رحمة الله، هذه ما تملكهاش وعزيت، يعني يكون جاء الأمر بيدك ما ترحم حتى واحد، دخلنا زقالنا، هذا الأمر بيد الله. أنت من كي تدعي الخوف قل اللهم ارحمه اللهم اغفر له، المالك يقول لك ولك مثلها، تنادتنا الأجر. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، لا شرعت صلاة الجنازة على الميت، هذه الصلاة اللي يصليها المسلمين يصلوها المسلمون على الميت سبب لأن الله يعفو عن ذاك الميت ويرحمه. فاحذر أن يكون في قلبك هذا المرض والحقد على المسلمين ولو كانوا عصاة، يفوت الإنسان يموت انتهى الأمر، تبقى تترحم عليه وتدعي له بالرحمة وتسأل أن يعفو عنه، توش راح تربح كي يدخل خوك النار. ولذلك احذر أن يعني تهلك أو تفسد دنياك وآخرتك بكلمة فيها تعد على حدود الله عز وجل. إن الرجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فهذه عقيدة أهل السنة في هذا الأمر، وهذه نصيحتي لي ولإخواني، عسى أن نتقي الله عز وجل وأن نتعلم ديننا وأن نعمل به ونهتدي بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ما يدفعش كره واحد باش ما تعدلش معه، ولو تقرب صامشي معه بالعدل. لو المسلم لا تظلم الناس، ولو ظلمك أنت لا تظلمه. والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.